السبق وكلمنا عن تفخيم الحروف وترقيقها، لكن في التلاوة وفي التجويد العملي أجد بعض الشيوخ يعني مولانا الشيخ منير والشيخ أحمد الدالي والشيخ أحمد أبو ضيا والشيخاني، وهم في يعني في التجويد العملي معكم بنلاحظ انه بيقوم لك الحروف ويقول لك انتبه الحرف ده نطقه كده والحرف ده نطقه خطأ والصواب كده، مثل هذه الأمور. عاوزين ننبه النهارده على بعض هذه الحروف لتعم الفائدة. علماء التجويد تحت عنوان باب استعمال الحروف، واخواننا اللي معهم كتاب البرهان يعني ما هوش مركز، هو مركز عليها لكن مسها خفيفا في اللقاء القادم، هكتب لكم عليهم ايه ورقتين صورين تصوروا وتلحقوهم كده بالكتاب اللي معاكم. لو جينا نشوف ما المقصود باستعمال الحروف، يعني استعمال كتب التجويد او الجزري اللي باب استعمال الحروف، ما المقصود باستعمال الحروف؟ لكن الغرض من ان انا بنبه القارئ على ما يجب مراعاته من تفخيم وترقيق ومراعاة للصفات اللي هو سبق له دراستها، لان انا سبق قلت لك ان صفات الحروف تنقسم الى كم يا اخوانا؟ صفات ذاتية وهي الصفات الملازمة للحروف والتي لا تنفك عنه بحال من الاحوال، وصفات عرضية وهي الصفات التي تنشأ عن مراعاة الصفات العرضية الذاتية. فقلت لك ينشأ عن مراعاة استعلاء صفة التبخير وينشأ عن مراعاة استفال صفة الترقيق. فأنا بنبهك على ما ينبغي أن تراعيه من تفخيم وترقيق وصفات أخرى كشدة وجهر وغير ذلك. كذلك أحذرك من كلمات قد تخطئ فيها، فتم يعني تحافظ على الصواب في نطقها. لو كان نشوف بعض هذه الكلمات لا يخلو يعني من الحرف في بعض الكلمات، يبقى حرف استعفال مرقب لا يخلو من ان يجاور حرف استعلاء يستحق التفخيم، فيسبق اللسان نظر ايهما اقوى، التفخيم ولا الترقيق يا اخواني؟ التفخيم. فيسبق اللسان وبدل من ان يرقق الحرف الذي يستحق الترقيق يعمل فيه ايه؟ يفخم. زي واحد يقول ايه الحق من ربك، انا اخطأت وانا قلت صح؟ اخطأت. ليه؟ الحق حرف مرقق بس المرة دي جور حرف ايه وهو ايه القاب، فعلى طول شد تبخيم القاب شد مين؟ شد الحق له، فنطقتها خطأ الحق من ربك. وما نطقها ازاي؟ الحق من ربك الحق. بس احنا بقى طبعا معروف ان الكلام يجري من الانسان مجرى النفس، الحق من ربك، واخد بالك معايا سيد الفضل؟ فمن هنا ينبغي ملاحظة هذه الامور. القارئ قد يخطئ فيغير صفة الحرف بسبب صفة حرف مجاور له، فمن هنا ينبغي لك انك تستيقظ وانت تنطق الحروف. واذكرك بقول الامام ابن الجزري، فليس بينه اي التجويد الصحيح فليس بينه وبين فركه الا رياضة امرئ مفكه. وانت بتتعلم تقرأ مفيش مانع انك يعني تجرب نفسك وتجرب ببطء بينك وبين نفسك حتى تتقن، ستجد قراءة القرآن سالقة عندك، قراءة سليمة، القراءة السليمة الصحيحة هي الأصل وستكون سالقة عندك، وتجد انك وقت ما تخطئ تدرك فورا انك ايه اخطأت. فانتبه واكثر من تدريب نفسك، والتدريب لا يتم من تلقاء نفسك يا سيد الفاضل. يعني عود اذنيك على سماع التلاوات الصحيحة من مشاهير القراء وتأمل ما يمكن ان تخطئ فيه كيف ينطقه الشيخ. يعني تشوف الله الكلمة دي انا شاكك في نطقها صح ولا غلط، طب ما اسمع الشريط هو مولانا الشيخ الحصر او مولانا الشيخ المنشاق بيقرأ وخطأ وبينطقه ازاي عشان اقول وراه وخليه يعيد. وليس بينه ايه وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ ايه بفكه. نشوف اهم هذه الحروف. اول حرف الهمزة، اول حرف هنتكلم عليه النهارده، يعني زي ما اتكلمناش على كل الحروف هنتكلم على معظمها الان. اول حرف ايه يا اخوانا؟ الهمزه. الشيخ ابن الجزر بيقول ايه؟ فرققا مستفلا من احرف ب، يعني يشير هنا الى قاعده وهي ان حروف الاستفال كلها حكمها ايه؟ الترقيق. صححوا معايا. فرققا مستفلا من احرف وحاذرا تفخيم ربض الالف. اتكلمت عن الالف قبل كده، قلت الالف تابعه لما ايه؟ لما قبلها. وقل لي وحاذرا تفخيم ربض ايه؟ الالف. وهمز الحمد اعوذ اهدنا الله. بس نقف عند هنا بقى. يعني اقول لك والله يا سيد الفاضل، الهمزه دي اول حاجه يجب المحافظه على ترقيقها. يبقى يجب المحافظه على ايه؟ على ترقيق الهمزه. لو جاورت حرفا خفيا، تجد ان الهمزه بتجاور حرف مفخم اول، يبقى يجب المحافظه على ترقيق الهمزه حتى ولو جاورت حرفا ايه؟ مفخما. زي ايه؟ اسمع كده معايا. الله ولي الذين امنوا. الهمزه فين هنا؟ في الله. جاورت حرف ايه؟ واللام حكمها هنا التفخيم ولا الترقيق؟ التفخيم. الله. هيجي واحد يقول لك الله ولي الذين، واخوانا اللي بعض المؤذنين الله اكبر. لا يا اخواني، لا، الهمزه صحيح جاورت حرف مفخم، ما يشدهاش لان تفخم، لا اسمع كويس قوي. الهمزه حرف ايه؟ مرقق ولا مفخم؟ طب اسمع معايا. ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. الهمزه جاورت الحق والحق حرف ايه؟ فاصبحت مرققه. كذلك لو جاورت حرفا مفخم ما نقولهاش نفخمت مع الحرف، لا، نحافظ على ترقيقها هكذا. الله ولي الذين امنوا. الله ولي، شوف انا بطلع حاجه ازاي. طب عاوز اوصلها بقى قبل بعدين. الله ولي الذين امنوا. كذلك يجب بيان الشده التي في الهمزه حتى ولو جاورت حرفا خفيا. الهمزه حرف يا اخوانا، احنا خدنا صفات الحروف. من صفات حروف الشده ايه؟ شديدها لفظ ابد قط بكت. يبقى من حروف الشده ايه؟ الهمزه. لا ده من حروف ايه؟ ابد قط بكت الهمزه. حروف الشدة من جملة حروف الشدة ايه؟ الهمزة. يبقى لازم ابين شدة الهمزة حتى ولو جاورت حرف من هذا الحرف من صفاته الخفاء زي الحاء. ما يجيش واحد يضيع لي الهمزة وبيقول لي ايه؟ الحمد لله رب العالمين. لا غلط يا سيد الفاضل. لا بين الهمزة. الحمد لله رب العالمين. برضه اذا جاورت العين من مثل قوله تعالى وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الفلق. كذلك لو جاورت الهاء، والهاء والهاء والحاء والعين حروف حلقيه والهمزه حرف حلقي ممكن يشد العمليه البعض. اقرا لي هكذا اهدنا الصراط المستقيم. فين الهمزه يا سيدي؟ ما فيهاش. لا ابدا لا، والله انت لم تراعي شدتها وانما مراعاه شدتها هكذا اهدنا الصراط المستقيم. يبقى اللي قلناه في الهمزه ثاني نقوله بسرعه. يجب المحافظه على ترقيق الهمزه ولو جاورت حرفا مفخما مثل الله ولي الذين امنوا. كما يجب بيان الشده التي فيها اي في الهمزه لو جاورت حرفا خفيا كالحاء في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. العين في نحو قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق. الهاء في نحو اهدنا الصراط المستقيم. هكذا الله ولي الذين امنوا. الله ولي، شوف انا بطلع واحده ازاي. طب عاوز اوصلها بقى اللي بعديه. الله ولي الذين امنوا. كذلك يجب بيان الشده التي في الهمزه حتى ولو جاورت حرفا خفيا. الحروف من صفات حروف الشدة ايه؟ شديدها لفظ اجد قط بكت، يبقى من حروف الشدة ايه؟ الهمزة، لانها من حروف ايه؟ اجد قط بكت الهمزة. من ضمن حروف الشدة ايه؟ الهمزة. يبقى لازم ابين شدة الهمزة حتى ولو جاورت حرف من صفات هذا الحرف من صفاته خفاء زي الحاء. ما يجيش واحد يضيع لي الهمزة وبيقول لي ايه؟ الحمد لله رب العالمين. لا غلط يا سيد الفاضل. لا بين لي الهمزة. الحمد لله رب العالمين. برضو اذا جاورت العين من مثل قوله تعالى وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. كذلك لو جاورت الهاء، الهاء والهاء والحاء والعين دي حروف حلقية والهمزة حرف حلقي، ممكن يشوف العملية البعض يقرأ لها كذا اهدنا الصراط المستقيم. فين الهمزة يا سيدي؟ ما ضاعت. لا انا قلتها. لا والله انت لم تراعي شدتها، وانما مراعاة شدتها هكذا اهدنا الصراط المستقيم. يبقى اللي قلناه في الهمزتان نقوله بسرعة، يجب المحافظة على ترقيق الهمزة ولو جاورت حرفا مفخما مثل الله ولي الذين امنوا، كما يجب بيان الشدة التي فيها اي في الهمزة لو جاورت حرفا خفيا كالحاء في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، العين في نحو قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق، الهاء في نحو اهدنا الصراط المستقيم. الحرف رقم اثنين يا اخوانا اللام. بحث الحرف الاولاني ايه؟ الهمزة. في نقطة عن الهمزة احب اقولها لكم اول قبل ما نسيب ايه؟ الهمزة يجب للقارئ برواية حفص تحقيقها، يعني النطق بهمزة محققة ولم تسهل، يعني لم تنطق بها بين الهمزة والالف الا في موضع واحد وهو قوله تعالى في سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. الكلمة اللي عاوزها كلمة ايه؟ أعجمي وعربي. لحن جلي انك تنطع همزتين أعجمي. ليه؟ لانك خالفت الرواية. ولحن جلي اصعب منه وضوح، يعني اشد منه جلاء لو انت قمت نطقت الهمزه الثانيه ها ونطقت خطا اعجمي وتقول لي انا بسمع الشيخ في الاذاعه بيقرا كده، لا انت اللي ما انتش منتبه له وهو بنت خطا يحتمل الاثنين، لكن النطق الصواب اعجمي وعربي. لن طعها همزه ولن طعها الف بين الهمزه وايه؟ والالف. واضح كده يا اخوانا؟ لكن ينبغي المحافظة على تحقيق الهمزة في غير ذلك، زي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أأنت قلت للناس اتبعوني أأنتم أعلم أم الله، وهكذا. ننتقل للحرف رقم كم يا اخوانا؟ اثنين، وهو اللام. وهو ايه؟ اللام. هنقول عن اللام نفتكر كده وهمز الحمد اعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولط. بس ايه الحكاية؟ قال لك اول حاجة تعرفها عن اللام، اللام سبق وترسلها قبل كده قلنا اللام كم نوع؟ افتكروا لي كده. الام ملاش اللام الساكن. اللام من حيث التقوى طاقتها من نوع. قلت اللام نوعين، اما ان تكون موجودة في لفظ الجلالة، ودي سبق وقلنا ان حكمها التفخيم اذا اتت بعد متحرك بعد فتح او ايه او ضم، وحكمها الترقيق اذا اتت بعد كسر. اللام التانية لام غير لفظ الجلالة، يعني تبقى موجودة في لفظ اخر غير لفظ ايه الجلالة. نشوف كده. قال لك اللام في غير لفظ الجلالة يجب المحافظة على ترقيقها ولو جاورت حرف استعلاء او جاورت لاما مفخمة. عاوز انا امثلة للام جاورت حرف استعلاء. اسمع يا سيدي، ولي فليأتكم برزق منه وليتلطف. انتبهوا للكلمة دي قوي، فعلامات وحروف مفخمة وحروف مرققة، والحكاية يعني العملية عاوزة رياضة جامدة قوي. اسمع مني الكلمة مرة تانية، فليأتكم برزق منه وليتلطف. ما يجيش واحد يسبقه اللسان وينطق خطأ ويقول لي وليتلطف. النط ده يعني ما تحس كده ان حاجة هجت كده في ودنك كده مش كويسة. وليتلطف، لا لا اصحى، وليتلطف. يبقى لفظ المرقق مرقق لغاية ما اوصل لمين؟ ايه؟ للطاء. وارجع على الفاء الساكنة اعملها ايه؟ مرققة. فليأتكم برزق منه وليتلطف. طيب عاوز كمان لام جاورت حرف ايه؟ استعلاء. زي ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللام ليه اللي انا عاوزها؟ الاولى، لان اللام التانية مكسورة مانيش عاوزها لانها مرققة غصب عني. ولا الضالين. ما يجيش واحد يسبقه لسانه خطر يقول ولا الضالين. لا لا سيدي اصحى كويس اوي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك قد تجاوز اللام لاما مفخمة. من هنا ينبغي عليك ان تحافظ على ترقيقها. اسمع ما كده في سورة النحل قول الله سبحانه وتعالى، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. انا معاك كم لام؟ هم اللام في كلمة على، وبعدها اللام في كلمة الله. لام لفظ الجلالة مرققة ولا مفخمة يا سيدي الفاضل؟ مفخمة. وجوارها اللام في كلمة على، ومع ذلك ينبغي المحافظة على ترقيق لام اللام الأولى هكذا، وعلى الله قصد السبيل. طيب تعالى بقى بعد كده. كذلك يجب بيانها من النون لئلا تخفى فيها. ليه؟ لانها قريبة في المخرج من النون. هي والنون متقاربين فيها يا اخوانا في المخرج، حتى ان بعض العلماء فاكرين وانا بشرح لكم مخارج الحروف وقلت لكم ان بعض العلماء قال ان مخرج النون واللام والراء واحد، لكن الصواب ان هما لكل حرف مخرج. لكن نظرا لشدة القرب جعل بعض العلماء جعلها مخرج واحد. زي اثبات، زي مثلا لنا لنا لنا، ما يجيش واحد يداري اللام في في النون. كمان تعالى هنا اللي عاوز اقوله لك كمان، ينبغي بجانب الترقيق ايضا الحرص على سكون اللام واظهاره. فاكريني هناك قلت لكم النون الساكنة اذا بعدها لا بعدها لم يبقى حكمها ايه؟ فكروني كده، احنا واخدينها كتير قوي. النون الساكنة اذا جا بعدها لا يبقى حكمها ايه؟ الغم بغير غنة. من لدنه هدى للمتقين. لم في النون ويبقى سبب الإغراء برضو التقارب في المخرج. لا يا سيد الفاضل، انا فاكر زمان وقلت لك لا تضغم اللام في حرف ادغم فيها. يبقى قلت لك زمان ايه؟ لا تضغم اللام في حرف ادغم هو فيها الا لام الشمسية بس في كلمة الناس والنار وما شابه ذلك لكثرة الدورات في القرآن الكريم. لكن كتير قوي وانا بسمع لهم قرآن او بيقرا قدامي يقول لي ايه جعلنا انزلنا ارسلنا. لا يا سيد الفاضل، بجانب انت راجل تمام وحفظت على ترقيق اللام، احرص ايضا على سكون اللام والمحب واحرص ايضا على اظهار اللام. هتقرا كده اهو، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا جعلنا. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض وأنزلنا من السماء ماء طهورا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وهكذا. بعد كده ليه لك اللسان يسرع الى يعني ادغام اللام في النون؟ ليه؟ لان بينهما يا اما تقارب في المخرج يا اما تجانس. تقارب عند اللي قال كل حرف النون لها مخرج واللام لها مخرج والراء لها مخرج، او تجانس عند اللي قال ان مخرج النون واللام ايه يا اخوانا؟ واحد. طيب ناخد كمان حرف وهو ال ليه لك اللسان يسرع الى يعني ادغام اللام في النون؟ ليه؟ لان بينهما يا اما تقارب في المخرج يا اما تجانس. تقارب عند اللي قال كل حرف النون لها مخرج واللام لها مخرج والراء لها مخرج، او تجانس عند اللي قال ان مخرج النون واللام ايه يا اخوانا؟ واحد. طيب ناخد كمان حرف وهو ال خدنا ايه وايه؟ الهمزه واللام. ناخد كمان الميم. الميم والباء يعني ناخد شويه حاجه كده. الميم يجب ترقيقها والمحافظه عليها لانها قد تجاور حرفا مفخما. قد تجاور ايه؟ حرفا مفخما. خد كده اسمع مني دي. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. جرب نفسك على كلمة ايه؟ مخمصة. مخمصة ليه؟ قال لك تعالى الخاء مفخمة. درجة تفخيمها بمرتبة كام يا اخوانا؟ التانية ليه؟ لانها ساكن قبله مفتوح فتعامل معاملة المفتوح الذي ليس بعده ايه؟ شيء. والصاد في مخمصة شكلها ايه الاخرى؟ مفخمة في الدرجة رقم كام؟ وقبل الخاء ميم، والميم الثانية واقعة بين ايه وايه؟ بين مفخمين وهما الخاء وايه؟ اظن البيئة بتاعت الميم رقم اتنين دي بيئة متعبة جدا، فاحافظ عليها قوي. اسمع مني. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. والله انا بخاف منه. فصحصحوا لها كويس قوي. ايوه كذلك الراء من مثل قوله تعالى مرض. مرض قبل الخاء والميم الثانيه واقعه بين ايه وايه؟ بين مفخمين وهما الخاء وايه؟ اظن البيئه بتاعت الميم رقم اتنين دي بيئه متعبه جدا، فاحافظ عليها قوي. اسمع مني. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. والله انا بخاف منه. فصحصحوا لها كويس قوي. ايوه كذلك قوله تعالى مرض مرض. الميم هنا مرققة جولت ايه الراء مرض. يبقى اذا واخدين ايه والالهاء الهمزة اللام الميم. طيب ناخد كمان الباء وكفايه علينا ايه النهارده ونسيب للمره الجايه ايه شويه صغيرين. الباء يجب ترقيقها والمحافظه عليه لو جاورت حرفا مفخما زي ايه يكاد البرق يخطف ابصارهم. الكلمه اللي انا عاوزها ايه البرق. ما يجيش واحد يقول لي يكاد البرق لا خطا. وبطل ما كانوا يعملون. الكلمة اللي عاوزها كلمة ايه بطل. ايوة يبقى اذا كذلك يجب بيان الشدة. هنا نقطة ايه لازم ننتبه لها كويس. الباء والفاء علاقتهم ببعض في التقارب يا اخوانا والتجانس والحاجات دي متقاربين في المخرج لان الباء تخرج من بين الشفتين والفاء تخرج الفاء من اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة ايه السفلى. الباء لو ما نطقتهاش كويس هتبقى ايه فاء. طب اللي بيميز الباء عن الفاء ايه الشدة. الشدة اللي في الباء. الشدة اللي في ايه في الباء. لان انا لو جبت الباء رخوة هتبقى فاء. ولا قلت لكم الفرق بين الشدة والرخوة زمان ان انت بتقطع الحرف بتجد النفس خارج ولا المخرج. ساعة ما بيوصل للمخرج بتاع الحرف بينفرج المخرج والهواء بيخرج جمع لوحده. اما في الرخوة النفس خارج مع الحرف ما وقفش مفيش حاجة صدته. ولذلك اهو أب بتجد ان الهواء وقف ساعة ما بتقطع الحرف بيقوم ايه الهواء خارج دفعة واحدة من ايه من بين الشفتين. لكن الفاء اف اوف الهواء خارج على طول ولا في حاجة صدته خارج على طول. طيب اللولة حبسة النفس اللي بيميز الباء عن الفاء ايه حبسة النفس الصغيرة دي اللي بنسميها حبسة النفس بنسميها ايه شدة. طب جري النفس بنسميه ايه رخاوة. جري نفس نسميه ايه رخاوة. قال لك تعالى يا سيدي يجب بيان الشدة التي في الباء حتى تظهر كالعيان لو جاورت حرفا خفيا كالهاء بهم بهم بهم. كذلك والذال من نحو بذي. كذلك يجب بيان الشدة التي في الباء لئلا تلتبس بالفاء زي ما قلت لك لقرب مخرج الحرفين من مثل قوله تعالى يحبونهم كحب الله. تنتبه للكلام ده يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومثل قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالصبر. ومثل قوله تعالى ربوة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ولا ننسى قلقل المحافظة على قلقلة الباء حال سكونها وبينا المقلقل إن سكن وإن يكن في الوقف كان إيه أبيانا وإن يكن في الوقف كان أبيانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء قادم لنستكمل الموضوع بإذن الله.